الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وحفظ لنا الدين وهيأ العلماء الربانيين صدي عدوان المعتدين، فأحيا الله تبارك وتعالى بهم سنة المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن الإمام أبا سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله من الأئمة الثقات المشهورين الذين لهم باع في العلم والدين، ولهم حجاج في الدفاع عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في مؤلفات عدة، منها كتابه العظيم الجليل نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا قراءته في مجالس قادمة إن شاء الله. وفي هذا المجلس نقرأ كتابه العظيم الرد على الجهمية. الجهمية إذا أطلق أيها الإخوة عند السلف فإنه ليس المقصود به صفة معينة وهم منكروا الأسماء والصفات، وإنما المقصود الجهمي عند السلف كل من أنكر الصفات تسمى جهمية، مثل ما أن كل من يرى الخروج على ولاة الأمر يسمى خارجيا وإن لم يكن على مذهب الخوارج. فالإمام رحمه الله يرد في هذه الرسالة على الجهمية، وربما يكون في كلامه شيء من التخصيص والتعميم، في بعض الألفاظ يريد الجهمية الخاصة. والجهمية بمعنى العام وهو إنكار الصفات خمسة أصناف، على رأسهم وأصلهم ومنشأهم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، وهم أشد الناس غلوا في باب الأسماء والصفات. يليهم في الضلالة المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء لفظا وأنكروها معنا. الفرقة الثالثة الأشعرية، الرابعة الماتريدية، الخامسة الكلابية. فإن قال قائل فلما لم يدخل في كلمة الجهمية الكرامية والمشبهة؟ الجواب أن هؤلاء إنما أوتوا من قبل الإثبات لا من قبل النفي، غلوا في الإثبات. وأما الجهمية فسبب ضلالهم إما سوء نية وإما جهل في معنى النفي. ولما نقرأ هذه الرسالة وهذا السفر العظيم إن شاء الله تبارك وتعالى ترون البون الشاسع بين علم من سبق وعلم من لحق، ونحمد الله تبارك وتعالى أن هيأنا للمجالسة في العلم. الناس الآن إما أنهم ينامون ولا يتكاسلون ولا يمرحون، وأنتم بفضل الله تبارك وتعالى في بيت من بيوت الله تدرسون عقيدة السلف، وهذه نعمة عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا أنفسنا على أن نثبت على دين الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى بركة الله نبلغ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. قال: أخبرنا أبو المكارم عبد العظيم بن عبد اللطيف بن عبد اللطيف بن أبي نصر الشرابي الأصفهاني في كتابه إلينا قال: أخبرتنا الشيخة أم الصبح ضوء النساء بنت أبي الفتح عبد الرزاق بن محمد بن سهل الشرابي بقراءتي عليها في ربيع الثاني من سنة 67 و500 قالت أنبأني أبي الإمام أبو الفتح عبد الرزاق. قالت أنبأني أبي الإمام. هكذا يعني أنبأني. نعم. في نسخة أنبأ أبي. نعم صلحوها. نعم. أنبأني أبي. شيخي أنبأ أبي لكن أنا طولته. ليش طيب؟ عشان اختصارا. لا لا اقرأ مثل ما أعطي. قالت أنبأ أبي الإمام أبو الفتح عبد الرزاق قراءة عليه في دارنا بأصبهان في صغر سنة 1929. قال حدثنا شيخ الإمام نجم الخطباء أبو قال حدثنا الإمام قال حدثنا شيخ الإمام نجم الخطباء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المذكري الهروي المقيم بصع قرية من قرى هراء فيما قرأت عليه. المقيم بصع. المقيم في فرق بين المقيم والمقيم. المقيم هو القائم على الشيء مثل ابن قيم الجوزية لأن جده كان قيما على المدرسة الجوزية. أما المقيم يعني الذي يكون ضائع عكس الضائع. نعم. المقيم بصع قرية من قرى هراء فيما قرأت عليه بها من أصل سماعي بخط الحافظ أبي الفتح بن سمكوين. قلت له أخبرتني شيخ الفقيه أبو روح ثابت بن محمد الأزدي السعدي في شهور سنة 56 و400 قال أنبأ أبي أبو محمد محمد بن أحمد بن عبد محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن إبراهيم القرشي أن الإمام أبا سعيد عثمان بن سعيد قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعلم سر خلقه وجهرهم ويعلم ما يكسبون نحمده بجميع محامده ونصفه بما وصف نفسه ووصفه به الرسول فهو الله الرحمن الرحيم قريب مجيب متكلم قائل وشاء مريد فعال لما يريد الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء له الأمر من قبل ومن بعد وله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يقبض ويبسط ويتكلم ويرضى ويسخط ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى بالوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير والكلام المبين واليدين والقبضتين والقدرة والسلطان والعظمة والعلم الأزلي لم يزل كذلك ولا يزال استوى على عرشه تبان من خلقه لا تخفى عليه منهم خافية علمه به محيط وبصره فيهم نافذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله وليس معبوده بإله كفرانه لا غفرانه. يعني ينبغي أن الإنسان يعرف من يعبد. لو قال لك يهودي ولا نصراني من تعبد؟ فأنت تصف ربك جل جلاله وعظمة أسماؤه تصفه له بأنه له الأسماء الحسنى وصفات العلو فتبين له بعض هذه الصفات وبعض هذه الأسماء. والله جل وعلا عرفنا بنفسه في كتابه بأن ذكر أخص خصائص رب العالمين جل وعلا مالك يوم الدين بيده ملكوت السماوات والأرض ذكر أسماءه ذكر صفاته سبحانه وتعالى. بهذا المعبود نؤمن. نعم. قال رحمه الله تعالى فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه وانتجبه لرسالته واختاره من خلقه لخلقه فأنزل عليه كلامه المبين وكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قرآنا عربيا غير ذي عوج يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين فيه نبأ الأولين وخبر الآخرين لا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه غير مخلوق ولا منسوب إلى مخلوق نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين من لدن حكيم عليم وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين من قال به صدق ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فقرأه كما أمر

قلت وما منانية؟ قال الزنادقة حتى تخلف المنانية. نعم يعني توجد. نعم والمقصود بالمنانية يعني الذين يقولون من ومن من ومن يعني ليس نسبة إلى طائفة إنما نسبة إلى الكلمة من ومن يعني يقول لك من فعل كذا طيب ما من يقول كذا وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبأنا سفيان. محمد بن كثير. بن كثير. نعم. قال وحدثنا. أظنه هو أخو يحيى بن كثير. نعم. قال وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبأنا سفيان بن ثوري عن سالم يعني بن أبي حفصة عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم. الله. وحدثنا يحيى الحماني قال حدثنا عمرو بن ثابت عن سالم بن حفصة قال أبو سعيد وأحسبه عن أبي يعلى منذر الثوري وأحسبه عن أبي يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها. المقصود بهذه الآثار التكلم في ذات الله عز وجل التكلم في ذات الله تبارك فهذا هو الذي يكون سببا للهلاك لأنه سبحانه وتعالى غيب ذاته عنا فالكلام فيه تخرص. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن الصلاح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق علي بن المبارك قال لئن أحكي كلام يهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن عمر عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألون حتى يقال لأحدكم هذا الله خلقنا فمن خلق الله تبارك وتعالى. قال أبو هريرة وإني لجالس ذات يوم إذ قال رجل من أهل العراق يا أبا هريرة هذا الله خلقنا فمن خلق الله تبارك وتعالى. قال أبو هريرة فوضعت إصبعي في أذني وصرخت صدق الله ورسوله الله الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. هذه أجوبة من الصحابة على مثل هذه الأسئلة الله الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. ومراده رحمه الله أن قولك من خلق لا يصح لأن كلمة من خلق إنما يكون لمن وجد بعد أن لم يكن أما الله فهو الأزلي الأبدي فلا يرد عليه هذا السؤال. السؤال يقول من صنع هذا لشيء وجد بعد أن لم يكن أما الموجود الثابت سبحانه الأزلي الأبدي الأول الآخر فلا يرد عليه هذا السؤال. لذلك يقولون هذه العبارات العظيمة الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير المصري حدثنا الليث يعني ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أن أبا هريرة أن عقيل عن عقيل ولا عقيل وقيل على بشار. نعم وقيل أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن بكير المصري حدثنا ليث يعني ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي شيطان العبد فيقول له من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فليستعذ بالله ولينتهي. هذا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم يستعذ بالله يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي عن التفات إلى سؤاله لأن هذا السؤال مخبول. مثل إنسان يجي يقول لك ليش الحديد من الحديد هذا شو تسوي فيه هذا تعطيه طراق على وجه ما في هذا السؤال مخبول هذا إبليس لا ما تستطيع تعطيه طراق على وجه ما تشوف فماذا تفعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان هشام بن عروة عن أبيه وهذا يدلنا على علو سنيد الإمام الدارمي. شوفوا كيف يعني شيوخه طبقة شيوخ البخاري. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان المديني قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله عز وجل فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقول آمنا بالله. هذا جواب آخر من النبي صلى الله عليه وسلم. آمنا بالله أي آمنا بثبوته أزلا وأبدا، فالسؤال خطأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد بن منيع. منيع؟ نعم. قال حدثني أحمد بن منيع قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي علية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا: يا رسول الله انسب لنا ربك. قال: فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله صمد. قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. هذا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم عجيب يعني. قال: الصمد الذي لم يلد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث. إذن الشيء الذي وجد بعده لم يكن، هو الذي يصح أن يقال عنه من خلق. أما الله عز وجل فنسبه كما جاء في هذا الحديث أنه الأزلي الأبدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال وهو باسبي قال حدثنا رجل أن عبد الله بن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك؟ قال: نعم، بغير مثال. قال: نعم. حدثنا أبو سلمة قال: بغير مثال يعني بغير قياس. كلمة المثال في لغة القرآن والسنة في لغة السلف معناه القياس، بغير تشبيه يعني، ما نقيس الله بالمخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الواحد يعني زياد بن زياد قال حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة قال حدثنا منذر أبو يعلى الثوري قال: قال محمد بن الحنفية: إن قوما بمن كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكيفون فيه، فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض، فتاه كان أحدهم إذا دعي من بين يديه أجاب من خلفه، وإذا دعي من خلفه أجاب من بين يديه. سبحان الله، يعني كأنهم ناس يحبون الجدل، ها؟ يحبون الجدل، إذا سئل عن شيء أمام سئل أجاب عن شيء خلف، مثل بعض الناس اليوم اللي يريدون أن يبينوا للناس أنهم يفهمون وهم لا يفهم في واقع الأمر. يجي يقول لك: كم شوطا نطوف على الكعبة؟ يقول لك: سبعة أشواط. بعدين يقول لك: طيب تدري ليش سبعة أشواط؟ سبعة أشواط سبعة أشواط، شنو ليش؟ نعم. قال أبو سعيد: ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوءاتهم، ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث ونخاف ألا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فنوقع فيها بعض الشك وذيبة، لأن ابن المبارك قال: لن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. وصدق ابن المبارك إن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، غير أننا نختصر بذلك ما نستدل به على الكثير إن شاء الله تعالى. هذا فيه أن الإنسان ينبغي عليه لا يذكر الشبه على وجهها التي تورد، وإنما الواجب أن تذكر الشبه بأخصر عبارة حتى لا تستقر في القلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالعرش، وهو أحد ما أنكرته المعطلة. قال أبو سعيد: وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد من يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم نختلف فيه لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا، وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين، وقد حقق الله العرش في هذه. المصنف رحمه الله بدأ العرش هذا من فقه رحمه الله، لأن الجهمي أيا كان منكر الصفات خاطبه في مسألته، مسألة علو الله عز وجل على العرش ومسألة كلام الله عز وجل، فإنه إذا أثبت العلو لله تبارك وتعالى فهو مخصوم، يجب عليه أن يثبت باقي الصفات، وإن أنكر علو الله فهو مخصوم لأنه ينكر وجود الله، لأن الذي لا يقول أن الله فوق العرش هو إما ملحد وإما إثباته للرب خيالي، ما في شيء، هذا أمر لازم له، أو يقول عياذا بالله أن الخالق امتزج مع المخلوق، عياذا بالله تبارك وتعالى منه. والذي لا يثبت كلام الله لا يثبت شرع، لا يثبت شرع. إذا قلنا القرآن ليس كلام الله، إذن من الذي شرع لنا؟ مخلوق يشرع لنا؟ المخلوق إذا قلنا أنه يشرع لنا، إذن صار هناك مشرع مع الله. والله يقول أن لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك انتبهوا لماذا السلف يركزون على هاتين القضيتين، قضية علو الله لأنه أصل في إثبات الصفات، وقضية كلام الله عز وجل أصل في إثبات الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد حقق الله العرش في آية كثيرة من القرآن، وقال تعالى: خلق السماوات. حقق الله العرش يعني أثبت الله العرش، حققت الشيء يعني أثبت وجوده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وترى الملائكة حافين من حول العرش في آية كثيرة سواها. فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويخبرون به لأنه مذكور في القرآن، فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وكالذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة، والله فوق كما وصف نفسه بائن من خلقه، فأبى أن يقر به كذلك وتردد في الجواب وخلط ولم يصرح. هذا لم يصرح، وإلا هناك من المتأخرين من أئمة الجهمية من يصرح بأن العرش المقصود به فلك من الأفلاك، وقال بعضهم العرش خيال، وهكذا يتخرصون في المقال. نعم. قال رحمه الله: فقال أبو سعيد: فقال لي زعيم منهم كبير: لا ولكن لما خلق الله، لا ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات والأرض وما فيهن سمى ذلك كله عرش له واستوى على جميع ذلك كله. قلت لما تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به، لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية، فقد أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون، وهو تصديق ما قلنا إلا إيمانكم به كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه وكذبكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم قولكم إن عرشه سماواته وأرضه وجميع خلقه، فما تفسير قوله عندكم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم أحملة عرش الله أم حملة خلقه؟ وقوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أيحملون السماوات والأرض ومن فيهن أم عرش الرحمن؟ فإنكم إن قلتم قولكم هذا يلزمكم أن تقولوا عرش ربك خلق ربك أجمع، وتبطلون العرش الذي هو العرش، وهذا تفسير ما يشك أحد في بطوله واستحالته، وتكذيب بعرش الرحمن تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء. ففي قول الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوقا على الماء لا أرض ولا سماء، فالكلمة غالبون الناس بما أنتم له منفرون، ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من إكثار الناس إياكم بنص التنزيل، فتضرب عليه رقابكم وعند أنفسكم أنتم به جاهلون، ولا عمل لإن كان أهل الجهل في شك من أمرهم، إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين، أو كما قلت لهم زاد أو نقص. لعمري ليس قسم كما فهمه بعض الناس، العمري هي الصواب أنه ليس قسم، وإنما المقصود به يعني افتخروا بهذا العلم الذي حبان الله عز وجل في عمري. نعم، المقصود أن العبارة هذه عبارة افتخار. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان الثوري عن جابر بن شداد عن صفوان بن محرز عن ابن بن محرزة عن عمر عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم يا بني تميم ما أبشروا؟ فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن يا أهل اليمن أقبلوا البشرى أقبلوا البشرى إن لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش. قال: فجاء رجل فقال: يا عمران واحيلتك تفلتت. قال: فقمت وليتني لم أقم. قال: وحدثنا محبوب بن موسى. الحديث والآيات دالة على أن العرش شيء غير السماوات والأرض، لذلك أهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن العرش فوق السماء السابعة فوق الجنة، فوق السماء السابعة فوق الجنة، والعرش كالقبة للمخلوقات كما جاء في ذلك الآثار عن السلف، والعرش أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه فوق العرش، أي فوق أعظم المخلوقات، فوق أكبر المخلوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمود بن موسى الأنطاكي قال: بنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان عن محرز عن عمران عن عمران بن حصين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي بالباب ثم دخلت، فأتاه نفر من بني تميم فقال: أقبل البشرى يا بني تميم. قال: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبل إخوانكم بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله، أتيناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر حيث كان. قال: كان الله لم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. قال: ثم أتاني رجل فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت. فخرجت فوجدتها قد يقطع دونها السراب، وإن الله لوددت أني تركتها. في حرص الصحابة على العلم وعدم التفاتهم إلى الدنيا، يقول: سيارتي راحت ما همتني. ها يا الله يهمك بالظاهر، السلف ما يهمه، يقول: وددت أني تركتها، خلها تروح، لكن أهم شيء ما فاتني العلم، ما أدري وش اللي قال بعدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، عندهم نهم في العلم. أنا أقول لكم شيء، خل عندكم نهم في طلب العلم، تتلذذون في العلم، راح تعيشون جو عظيم، تودون لو أنكم تنفقون كل أموالكم في تحصيل العلم. نعم. قال أبو سعيد: في هذا بيان أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض ومن وما فيهم، وتكذيب لمن دعوا من الباطل. وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن بكر السلمي قال: حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأخذ أهل اليمن بيمينه، وأخذ أهل اليمين بيمينه، وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى، وتلتا يدي الرحمن يمين. ثم قال: يا أصحاب اليمين، قالوا: لبيك ربنا. قال: لبيك ربنا وسعديك. قال: لست بربكم. قالوا: بلى. ثم قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك ربنا وسعديك. قال: لست بربكم. قالوا: بلى. قال: فخلق بعضهم ببعض، فقال قائل: ربي لما خلقت بيننا؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقوله: إن كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. فقال قائل: يا نبي الله، فبما العمل؟ قال: أن يعمل كل قوم لمنزلتهم. فقال عمر: إذا نجتهد. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل أن الصحابة رضوان الله فهموا معنى فيما العمل، لما قال فيما العمل قال: أن يعمل كل قوم لمنزلتهم. قال: إذا نجتهد، ما دام أن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا ليعمل كل إنسان فيما خلق له، لا بد أن نجتهد في الخير. هذا يعني التقدير مدعاة إلى الاجتهاد وليس سببا للكسل. أرأيتم لو أن أستاذا قال لتلاميذه: ها قد علمت المتميزين منكم والمجتهدين والراسبين، سيزدادون اجتهادا ولا يتكاسلون؟ العاقل منهم من يزداد اجتهادا، والمخبول منهم من يقول: خلاص ما دام الاستاذ عارف ليش اذاكر؟ هذا واضح. لذلك الصحابه فهموا هذا فلذلك قال عمر وغيره من الصحابة: إذا نجتهد يا رسول الله. يعني هذا مدعاة للاجتهاد. نعم. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال فقيل: يا رسول الله، أرأيت الأعمال أشيء ابتلت أم فرغ منها؟ قال: بل فرغ منها. حدثنا يحيى الحماني ويحيى بن صالح الوهاب. يحيى الحماني تشديد الله، أنت ما تحضر البخاري مشكلة. نعم. قال: حدثنا يحيى الحماني ويحيى بن صالح اللوحاوي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس. هذا الحديث في البخاري، الحديث نص أن أعلى الجنة الفردوس، أعلى الجنة، الجنة درجات، أعلى الجنة الفردوس، وأوسط الجنة لأن الجنان لها أطراف، وفوقها عرش الرحمن. جاء في بعض الروايات قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: به هكذا كالقبة فوقها. ويأتي إنسان بعد 1400 سنة ويقول: لا، الفردوس مو بأعلى الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الفردوس أعلى الجنة، هو يقول: لا، جنة النعيم أعلى الجنة. سبحان الله العظيم، كيف يطمس على البصائر. نعم. قال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان الثوري قال: حدثنا أبو هاشم عن مجاهد. قال: حدثنا أبو هاشم عن مجاهد. هاشم عندك؟ لا، هشام يا ابن الحلال. هاشم عجيب. ابو هاشم لا، في ترجمه له الظاهر نحتاج تقريب. ما ذكر اي شيء في الترجمه؟ ايش قال؟ يحيى الدينار كنيته ابو هاشم. لكن كنيته أبو هاشم ولا أبو هشام؟ الله خلى أبو هشام أحسن. ما عندكم تقريب؟ طيب خلاص، يأتي بي زين خلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان بن الثوري قال: حدثنا أبو هشام بن المجاهد عن عباس قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فأمره وكتب ما هو الكلام، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. حدثنا عبد الله. لا لا لا، حاطين منبه أن وقت الإشراق، ما أنتم رايحين لين نخلص الكتاب، كيفكم عاد؟ فكان أول ولا فكان أول يا شيخ أحمد؟ أنت قرأت الآن على الرواية الأولى. نعم. ومراد الإمام الدارمي ليس الرواية مراد أولى. نعم. فكان أول ما خلق الله القلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن مجاهد بن عباس قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فأمره وكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال: حدثني ابن لهيعة ورشدين بن سعد عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: لما اراد الله تبارك وتعالى ان يخلق شيئا، اذ كان عرشه على الماء، واذ لا ارض ولا سماء، خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطربت امواجه واثار ركامه، فاخرج من الماء دخانا وضينا وزبدا، فامر الدخان فعلى وسمى ونما، فخلق منه السماوات، وخلق من الطين الارضين، وخلق من الزبد الجبال. قال ابو سعيد رحمه الله: ففيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل وفي هذه الحديث بيان ان العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق، وان ما ادعى فيه هؤلاء المعطله تكذيب بالعرش وتخبص بالباطل، ولو شئنا ان نجمع في لا شك ان السلف رحمهم الله على هذا، ان العرش هو اقدم خلقا من السماوات، هذا لا يشك فيه عاقل، وهو مذهب السلف قاطبة لا خلاف بينه. العرش موجود قبل السماوات والأرض، وكما هو نص القرآن: خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، يعني قبل ذلك. ولكن وقع بينهم خلاف في أول مخلوق، هل هو القلم أو هو العرش؟ والذي يترجح والله أعلم أن العرش مخلوق قبل القلم، وأن المقصود بأولية القلم من حيث الأمر، يعني أن الله عز وجل لما خلق القلم أول شيء قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك الرواية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره الحافظ ابن حجر على الضبطين، فكان أول ما خلق الله القلم اكتب، على أن أول أمر وجه إليه الكتاب، أو فكان أول ما خلق الله القلم فيكون هو أول مخلوق. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: فيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل في هذه الأحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق، وأن من دعا فيه هؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش وتخلص بالباطل. بل شئنا أن نجمع في تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لجمعنا، ولكن علمنا أنه خال صاعل، وذلك والإيمان به إلى النزال والصبيان، إلا إلى هذه العصابة الملحدة في آيات الله: طهر الله منهم بلاده وأراح منهم عباده. آمين. على كل حال، بالنسبة للمرويات في كيفية خلق الله للسماوات، في كيفية خلق الله للسماوات والأرض بغير الكتاب والسنة، ينبغي الإنسان يتوقف، لأن هذا أمر غيب ما يمكن علمه وإحاطته. ولكن ما نقل عن الصحابة مما نقلوه عن أهل الكتاب، ما موقفنا؟ موقفنا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا نصدق ولا نكذب، مثل الرواية السابقة اللي جاءت عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص معروف بالرواية عن أهل الكتاب. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب سواء رب تبارك وتعالى العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق، وهو أيضا مما انكروه. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تنزيلا: ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أنتم سألوا أي عامي لما يقرأ هذه الآيات من أول سورة طه، ما الذي يحصل في قلبه؟ يحصل في قلبه تعظيم لله. لماذا؟ لأنه يحس وهو يقرأ هذه الآيات أن ربه جل وعلا عظيم، وأنه فوق المخلوقات. فإثبات الفوقية يورث الخشية، إثبات الفوقية مورث للخشية في القلب. ولذلك هؤلاء الذين أنكروا فوقية الله عز وجل ما عرفوا خشية الله. قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قل أين هنا في الآيات في السماء يعني في العلو، أأمنتم من في السماء يعني في العلو. نعم. لأن السماء لها 4 معاني في لغة العرب: السماء العلو، والسماء بمعنى وهو الأصل، السماء العلو هو الأصل، والسماء بمعنى الجرم المشاهد المخلوق وجمعه سماوات، أما السمو بمعنى العلو فليس له جمع لأنه اسم جنس، والسماء بمعنى السحاب، والسماء بمعنى المطر على إثر سماء كان من الليل. فهذه 4 معاني لكلمة السماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال أبو سعيد: أقرتهم الإصابة بهذه الآيات بألسنتها ودعوا الإيمان بها ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها فقالوا الله في كل مكان لا يخلو منه مكان. قلنا: قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه في كل مكان. فقالوا تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلى. قلنا: فهل المكان لم يستوي عليه ولم يعلو حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه فأي معنى إذن لخصوصه في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل أنه سبحانه فوق كم عدد السماوات؟ سبع. والله أخبر في سبعة مواضع أنه فوق العرش، هذا فيه دلالة أنه جل وعلا فوق السماوات وأن العرش فوق السماوات السبع وأنه سبحانه وتعالى مباين من خلقه. ومعنى البينونة هنا الظهور، أي ظاهر على خلقه، وهو من معاني الأول والآخر والظاهر، من معاني الظاهر أي فوق المخلوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا محال من الحجج وباطل من الكلام، لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله وسحالته غير أنكم تغالطون به الناس. أرأيتم إذا قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ قالوا: نعم. قلنا: فحين خلق الله الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم أو لم يجد بدا من أن يصير فيها أو لم يستغن عن ذلك؟ قالوا: بلى. قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه أن يصير في أمكنة القادرة وألواف الناس والطير والبهائم ويسير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء؟ لقد شوهتم معبودكم إن كانت هذه صفته، والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته، فلا بد لكم أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين، ولم تأتوا بشيء منه أبدا. يعني هذا هو اللازم ممن ينكر العلو، أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن الله عياذا بالله في كل شيء من المخلوقات، هذا هو الحلول، وإما أنه خيالي الذي يقول الله ليس فوق العرش، إما أنه ملحد أو حلولي. عقيدته في الله لا يخلو من أحد هذين الأمرين. ذهني، ذكرت في بعض المجالس أني كنت أشرح الطحاوية في إسطنبول، فجاء رجل معمم بعد ما خلص الدرس يقول: كيف أنت تثبت لله مكان؟ قلت: أنت ماذا تقول؟ أين الله؟ قال: في كل مكان. قلت: أينا الآن لو كان إثبات المكان ضلالة، أينا أشد ضلالة؟ أنت تثبت أن الله في كل مكان، وأنا ما قلت أن الله في مكان، قلت الله فوق العرش. فإذا كان لازم قولي ما فهمته أنت من المكان لكان أهون من لازم قولك أنت، حيث أثبتت أن الله في كل مكان. قلت لك: قلبك مكان، بطنك مكان، رأسك مكان. تأمل في كلامه شوي، قال: نعم الله موجود، نحس به، ليس المقصود أنه في كل مكان. قلت: يعني في ذهنك؟ قال: نعم. قلت: هذا إثبات خيالي لله عز وجل. الله وجوده حقيقي وليس خياليا، ولا ليش الملاحدة يقولون الدين فيون الشعوب؟ يقول: أنتم كلكم تخيلات. لذلك يا إخوان الأمر خطير، كما قال ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، لأنهم يثبتون الرب ويثبتون علوه. والله النصارى اليوم إذا أصابتهم المصيبة لا يتوجهون إلا إلى العلو، وهؤلاء الملاحدة يقولون كلام يخالفون ما فطر الله الناس عليه. نعم. قال الإمام أبو سعيد رحمه الله تعالى: فاحتج بعضهم فيه لكلمة زمداد كلمة بكلمة زندقة السلام عليكم استوحش من ذكرها وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قلنا هذه الآية لنا عليكم لا لكم إنما يعني شوفوا كيفية احتجاج الإمام والله حججه عجيبة. قل هذه الآية لنا عليكم لا لكم مثل ما قبل قليل لما ذكر أن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض أين كان هو سبحانه فوق المخلوقات قبل أن يوجد المخلوق. ذلك أهل السنة ماذا يقولون انتبهوا لهذا يقولون الله نثبت له العلو أزلا وأبدا. فالعلو صفة ذات يا أخوان وأما استواء والعرش صفة فعل فهو العلي مطلقا جل في علاه وأما استواء العرش فبعد خلقه العرش هو عال وهو فوق العرش. نعم. قال رحمه الله تعالى قلنا هذه الآية لنا عليكم لا لكم إنما يعني أنه حاضر كل نجوى مع كل أحد فوق العرش بعلمه لأن علمه بهم محيط وبصره فيه نافذ لا يحجبه شيء عن علمه وبصره ولا يتضارون منه بشيء وهو بكماله فوق العرش بائن من خلقه يعلم سر أخفى أقرب إلى أحدكم من فوق العرش من حبل الوريد قادر على أن يكون له ذلك لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم لا أنه معه بنفسه في الأرض كما دعيتم وكذلك فسرته العلماء يعني نحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآن إنسان مريض وبجواره مريض آخر تأملوا معي مريض وبجواره مريض آخر فمن أسرع عونا له من أسرع المقصود بنحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي. إذن المقصود هنا التلقي الأمر الفعل فالله جل وعلا كما قال المصنف قادر تأمل هذه الكلمة على أن يكون له ذلك لأنه لا يبعد عنه شيء لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. فالمقصود هنا أنه القدرة وهذا ليس تأويلا لأن الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لم يذكر نوع القرب لم يذكر نوع القرب. أنا أسألكم سؤال لما يقول إنسان فلان قريبي أنت الآن تحط ببالك قريبي يعني شنو في الجوار يعني في المسكن ما أدري. طيب فلان قريبي يعني في النسب ما أدري. قريبي يعني صاحبي ما أدري. القرب قرب كل شيء بحسبه. لما أنا أقول لكم الآن الحفر الخفجي أقرب قريب لنا الخفجي قريب لنا ما يجي واحد يقول قريب لنا يعني أقرب من أم الهمال مو صحيح الكلام. فقرب كل شيء بحسب. فلما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فسر هذا القرب إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قاعد. إذن مفسر. نعم. قال رحمه الله تعالى فقال بعضهم دعونا من تفسير العلماء إنما احتججنا بكتاب الله فأتوا بكتاب الله قلنا نعم هذا الذي احتججتم به هو حق كما قال الله عز وجل بها نقول على معنى الذي ذكرنا غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم بوسط الآية وغفلتم فاتحتها وخاتمتها لأن الله عز وجل فتح الآية بالعلم بهم وختمها به فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. في هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم فهذه حجة بالغة لو عقلتم وأخرى يعني المقصود أن الله جل وعلا بدأ الآية آية النجوى تسمى آية النجوى بدأها بالعلم ألم ترى أن الله يعلم وختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم. تبي تقول شيء بنص كيف خطأ في المطبع؟ لا ألم ترى أن الله يعلم ألم ترى أن الله يعلم؟ ألم ترى أن الله يعلم؟ هذا خطأ في المطبوع وخطأ في المنطوق مني وما تذكرون شيء. ما يصير تسكتون على الخطأ ترى. بعدين يقول الطلاب موجودون يخطئون صح؟ ليش ما نبهتوني؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما في إذ يتلقيان. إيش بكم؟ يعني إذا أخطأت خلاص تسكتون؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذه في الواقع. أما إذا تلقى المتلقيان على اليمين والشمال قعيد، هذيك في القاف. فإذا كيف يكون مقصود تفسير القرب الفعلي؟ كمل الآية. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف؟ إذ يتلقى. لا لا لا، فأما لا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون. إذن لاحظ ترجعون إن كنتم صادقين. هناك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقى، فكله مفسر بالقدرة والقوة. نعم الآيات انتبه لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: في هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم، لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم. وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش استوى إلى السماء، وقوله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، في قوله ذي المعارج دلالة أن الله سبحانه وتعالى يعرج إليه بمعارج، والمعارج هي المصاعد. إذا المخلوقين وصلوا إنهم يصنعون مصعد بدقيقة يوصل دور 120، فالله عز وجل يصعد إليه بمعارج، الله أعلم كم سرعته. لكن جاء في حديث جبريل قال: فعرج النبي صلى الله عليه وسلم على درج هو وجبريل، هذا الدرج في دقيقة أو أقل من دقيقة أوصلهم إلى السماء الدنيا ثم إلى السماء التي تليها وهكذا. فهذا معنى ذي المعارج. نعم، الملائكة إذا أرادت العروج فيتعرج. قد يقول قائل: طيب هم يطيرون فلماذا تعرج بالمعارج؟ هذا لا لا لا إشكال فيه. أنت تقدر تصعد بالدرج ومع ذلك ما تبي تصعد بالدرج لأن هذا يؤخرك، فتركب المصعد بسرعة يوصلك، ما في مانع. نعم، لأن الله قال تعرج الملائكة، إذن تعرج الملائكة خلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش واستوى إلى السماء، وقوله للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القاهر فوق عباده، وإني متوفيك ورافعك إليه، وما أشبهها من القرآن آمنا به وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سماواته كما وصف، بائن من خلقه. فحين قال: ألم تعلم أن الله، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قلنا هو معه بالعلم الذي افتتح به الآية وختمها، لأنه قال في آية كثيرة: ما حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته، فهو كذلك لا شك فيه. فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى قلنا: علمه وبصره معهم، وهو بنفسه على العرش لكماله كما وصف، لأنه لا يتوارى منه شيء، ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العليا ولا تحت الأرض السابعة السفلى. وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى من فوق العرش. فهل من حجة أشفى وأبلغ مما احتججنا به؟ طبعا تعلمون أن المعية هذه، المعية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، هذه معية عامة، وأما معيته لموسى وهارون معية خاصة. والفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة: المعية العامة تشمل السمع والبصر والقدرة وفيه التهديد، والمعية الخاصة تشمل ما سبق ولكن فيه الإعانة والتسديد. واضح فرق بين الإعانتين؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابنا التابعين، سأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى. ثم إجماع من الأولين والآخرين، العالمين منهم والجاهلين، أن كل واحد مما مضى ومن غبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعو منها، ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض، ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم، إلا من فوق السماء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم، حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم: سبحان ربي الأعلى، لا ترى أحدا يقول ربي الأسفل. يعني ليس فقط مد اليدين والبصر إلى السماء، بل حتى القلب. القلب حينما يقول يا الله والله الذي لا إله إلا هو، لا ينصرف لا إلى أمام ولا إلى شمال ولا إلى يسار ولا إلى تحت ولا إلى خلف، القلب نفسه لا يتجه إلا إلى العلو فضلا عن اليدين. فلنفرض أن الرجل جهمي ما يرفع يديه للسماء، يرفع يديه هكذا. ولنفرض أن الرجل مؤول يقول السماء قبلة الدعاء، نرفع يديه، خليك من هذا. طيب قلبك لماذا يصعد إلى السماء؟ لماذا يتوجه إلى السماء؟ إذا بصرك توجه إلى السماء لأنها قبلة بزعمك، كما يقوله أبو حامد الغزالي، هو أول من ابتدع هذه البدعة، قال أن رفع اليدين إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن القبلة قبلة الصلاة. طيب حتى القبلة قبلة الصلاة، المصلي لما يقول الله أكبر قلبه لا يصعد إلا إلى السماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقد علم فرعون حتى لقد علم قال رحمه الله تعالى حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق السماء، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإلى ظنه كاذبا. ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه. فكذلك يعني فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي وإني لأظنه، الضمير راجع إلى من؟ موسى. لا يظن موسى في خبره أن ربه فوق السماء كاذبا. العجيب أن يأتي مثل أبو حامد الغزالي ويقول أن أول من قال بأن الله فوق العرش هو فرعون، لذلك طلب العلو. أعوذ بالله، هذا قلب لمعاني القرآن، الآية واضحة، الآية يقول وإني لأظنه كاذبا، يظن من؟ سبحان الله، كيف يقلبون الآن؟ نحن نقول أن أول من أنكر أن يكون الله فوق العرش هو فرعون، ومن يقول بقول فرعون فهو حري بأن يكون مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك نمرود فرعون إبراهيم اتخذ التابوت والنصور ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في السماء. وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الناس ويمتحن به إيمانهم بمعرفة الله عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا أبان وهو ابن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت تجارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية. نعم، في قبلي يعني في ناحيتي، أو في قبل يعني أمامه، إما أن تقول في قبل أو في قبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، وإني اطلعت يوما اطلاعه فاطلاعة فوجدت ذئبا ذهب منها بشاء، وإني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أفلا أعتقها؟ فقال ادعوها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وحدثناه يحيى قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي تضع غنما فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلقمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها. هذا الحديث استشهد به المحدثون والفقهاء والأصوليون واللغويون وكل علماء الإسلام استشهدوا بهذا الحديث من حديث مسلم سبحان الله، ومع ذلك هم يقولون إنها من أحاديث الأفراد، وإن كان من أحاديث الأفراد القرآن والسنة يعني الأدلة طافحة في أن الله عز وجل فوق العرش. نعم. قال رحمه قال أبو سعيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة لم يجز في رقبة مؤمنة إذ لا يعلم أن الله في السماء. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يصف بأين، لأن شيئا لا يخلو منه مكان، يستحيل أن يقال أين هو ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان. يعني هم شي يقولون، هم يقولون قاعدة كما لا يسأل عنه بالكيفية فلا يسأل عنه بالأينية، هذا قاعدة عندهم، وغاب عن ذهنهم، هم يدعون العقل غاب عن ذهنهم أن الذي لا يسأل عن الكيفية لأنه غيب، أما إذا قلنا لا يسأل عن الأينية فهذا هو المعدوم، المعدوم لا يقال أين هو. لو قال لنا شخص أين العنقاء نقول العنقاء لا وجود له إلا في خيال الناس، لكن كل شيء موجود فإن علامة وجوهه باتفاقهم هم المناطق أنفسهم باتفاقهم هم يقولون من علامة الوجود الإشارة إليه وصحة الإشارة إليه، هذه من علامة الوجود. ففرق بين الأينية وبين الكيفية، الله موجود إذن يقال أين كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه فوق المخلوقات، لأن يعني هذه قاعدة متفق، الشيء لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو. الآن ما يصح أن نقول نحن الآن أين المعدوم، لأن المعدوم ليس في مكان، ولا يصح أن نقول أين الهواء لأن الهواء في كل مكان، لكن أين الهواء يصح باعتبار الإشارة إلى أفرادها، فنقول هواء المسجد، هواء البر نقي، هواء البحر طري، هذا مقيد، هذا شيء آخر. فهذه قاعدة، لأن شيء لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو، ولا يقال أين إلا من هو في مكان. قال رحمه الله تعالى ولو كان الأمر على ما يدعيها ولا الزائرة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وعلمها، ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان بذلك. ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانها حتى تعريفه في الأرض كما عرفته في السماء. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته باهر من خلقه، فلم يعرف بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه ودناهم واحد، لا يبعد عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يصفه المعطلون علوا كبيرا. حدثنا الحسن بن صلاح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن علي بن المبارك قال قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على عرش بائن من خلقه. قال أبو سعيد رحمه الله ومما يحقق قال ابن المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله يمتحن بذلك إيمانها، فلما قالت في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، والأثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة والحجج متظاهرة والحمد لله على ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عامر عن ابن دينار عن ابي قابوس عن عبد الله بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحمكم اهل السماء. قال حدثنا سعيد بن الحكم ابي مريم المصري قال انبانا الليث بن سعد يرحمكم اهل السماء، المقصود به يرحمكم الله، واهل هنا بمعنى سكان السماء. وإذا قلنا السماء مطلقا فالمقصود به العلو وهو الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في بعض الروايات: يرحمكم من في السماء، وهذه تفسر تلك الرواية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري قال أبانا الليث بن سعد عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشتكى أحدكم شيئا ويشتكى أخو له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ. ربنا الله الذي في السماء. نعم. قال حدثني محمد بن بشار العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن ابن إسحاق يحدث عن يعقوب عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير عن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هلكت المراشي ونهكت الأموال، وإنا نستشيع بك على الله وبالله عليك، فادعو الله أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي ويحك، يا أعرابي ويحك ويحك، وهل تدري ما تقول؟ إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه، إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أرضه مثل القبة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة، وإنه لا يلق أطيق الرحم للراكب. يعني أشار هكذا كما قال مشايخنا، قوس اليد مثل القبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح البغدادي قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الاحنف بن قيس عن العباس بن المطلب رضي الله عنه قال: كنت بمطحاء في عصابة وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظرت اليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: فقال: ما بعد من هذه؟ اسماء لانواع السحب، السحب لها اسماء: المزن، العنان، وأيضا سمى الرباب، سمى القزعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال فقال: ما بعد بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما 73 سنة، والسماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، وفوق السماء السريعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك 8 أوعال، ما بين أغلافهن وركبهن مثل ما بين السماء إلى السماء، وعلى ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى. هذا الحديث يعرف بحديث الأوعال، وحديث الأوعال حديث ضعيف، حديث الأوعال حديث ضعيف، لكن الثابت أن ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن ابو سلمه قال حدثنا عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اوصي به مرت رائحه طيبه فقال: يا جبير، ما هذه الرائحه؟ فقال: هذه رائحه ماشطه ابنه فرعون واولادها، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت: ابنته ابي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب ابيك الله. فقالت: أخبر بذلك أبي؟ فقالت: نعم. فأخبرته فدعا بها فقال: من ربك؟ قال: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهم فيها، وساق أبو سلمة الحديث بقوله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوصي. أبو الأحوص سلام بن سليم حنفي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي عبيده عن ابي عبيده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم من في الارض لم يرحمه. عن ابي عبيده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم من في الارض لم يرحمه من في السماء. قال حدثنا أبو هشام الدفاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن مهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن هيس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عنه ثوبه حتى أصابه فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. قال أبو سعيد ولو كان على ما يقول هؤلاء الزائغة في كل مكان ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا وما محمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم حتى ختم الآية. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت ابا يزيد يعني المدني قال لقيت امراه عمر يقال لها خوله بنت ثعلبه وهو يسير مع الناس فوقف لها ودنا منها واصغى اليها راسه حتى قضت حاجتها وصرخت. فقال له رجل يا امير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ فقال ويلك هل تدري من هذه؟ قال لا. قال هذه امراه سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات هذه خوله بنت ثعلبه والله لو لم تنصرف عني الى الليل ما صرفت عنها حتى تقضي حاجتها الا ان تحضر الصلاه فاصليها ثم ارجع اليه حتى تقضي حاجتها. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب الحناف عن الاعمشي عن خيثمة أن عبد الله قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اصرفه عنه قال فيصرفه فيتغنى بحيرته سبقني فلان وما هو إلا الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سيع عن ابن سلمة عن عاصم عن زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام وبين العرش إلى الماء 500 عام والعرش على الماء والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا قول ابن مسعود أصح من حديث الأوعاد وروي قول ابن مسعود موقوفا ومرفوعا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن ابي مريم المصري قال عندنا يحيى بن ايوب قال حدثني عمارة بن غزية عن قدامة بن ابراهيم عن محمد بن حاطب انه حدثه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقع أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجارية له فقالت له امرأته فعلتها؟ قال أما أنا فأقرأ القرآن. فقالت أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنوب. فقال أنا أقرأ لك. فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. فقالت آمنت بالله وكذبت البصر. الحديث في إسناده ضعف. نعم. قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية يعني ابن اسماء قال سمعت نافعا يقول قالت عائشة رضي الله عنها ويم الله اني لا اخشى لو كنت احب قتله لقتلت تعني عثمان ولكن علم الله من فوق عرشه اني لم احب قتله. قال حدثنا النخيل قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن قفين قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة وهي تموت فقال لها كنت أحب النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد بمساجد الله تعالى يذكر فيه الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل والنهار. قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلة قال حدثنا موسى أبو محمد بن موالي عثمان بن عفان قال وكان من خيار الناس عن خالد بن يزيد بن عبد الله عن أبيه عن جده قال خطب علي للناس الخطبة التي لم يخطب بعدها فقال الحمد لله الذي دنا في علوه ولا في دنوه لم يملك شيء مكانه ولا يتيم عليه شيء أراده. يعني هذا القول مأخوذ من قول علي رضي الله عنه هو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم. الإمام أبو سعيد الداني رحمه الله تعالى حدثنا نوعي بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال أبانا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني قال حدثنا رجل من أهل شام كان يسمع عبد الله بن عامر بن العاص ويسمع منه قال كنت معه فلقي نوفا فقال نوف ذكر لنا أن الله تعالى قال لملائكته ادعوا لي عبادي فقال ربي يا ربي كيف والسماء تسمع دونهم والعرش فوق ذلك قال إنه إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا لي قال يقول عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أو قال غيرها شك سليمان فقعد رهق أنا فيهم ينتظرون الصلاة الأخرى فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع المشي كأني أنظر إلى رفعة إزائه كي يكون أخف له في المشي فانتهى إلينا فقال ألا أبشروا هذا ربكم أمر بباب في السماء الوسطى أو قال باب السماء ففتحه ففاخر بكم الملائكة فقال انظروا إلى عبادي أدوا حقا من حقي ثم انتظروا أداء حق آخر يؤدونه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة قال بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك قال إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم أثر جميل هذا يشهد له القرآن وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ولذلك كان الحسن البصري يقول أعمالكم عمالكم ويقول بعض السلف كما تكون يولى عليكم نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا ليث وهو بن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان زيد بن اسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال اتى رجل كعبا وفي اثر فقال يا ابا اسحاق حدثني عن الجبار فاعظم القوم قوله فقال كعب دعوا الرجل فان كان جاهلا تعلم وان كان عالما ازداد علما ثم قال كعب اخبرك ان الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين سماء الدنيا والأرض وكثفهن مثل ذلك ثم رفع العرش فاستوى عليه فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل على العلاقي أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن تبارك وتعالى نعم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن كعب الأحبار قال لعمر رضي الله عنه ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء قال عمر إلا من حاسب نفسه فقال كعب إلا من حاسب نفسه وكبر عمر وخر ساجدا قال حدثني يحيى بن عبد الحميد بن الحماني قال حدثنا أبي عن النضر أبي عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال سيد السماوات السماء التي فيها العرش وسيد الأراضين التي نحن عليها وسيد شجر العوسج ومنه عصا موسى قال حدثنا الطعلبي قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن عن ابي سعيد المقبوري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله رأيتك تصوم من شيء شيئا ما لا تصومه من شهر أكثر إلا رمضان قال أي شهر قلت شعبان قال هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة وصعدت ملائكة الليل ومكثت فيكم ملائكة النهار فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصنعون فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معهم الصلاة ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت معكم ملائكة الليل قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول ما تركتم عبادي يصنعون قال فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون قال فحسبته أنه قال فأغفر لهم يوم الدين قال حدثنا سليمان بن حرب هذا الحديث فيه أهمية المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر تعاقب الملائكة في هاتين الصلاتين وصلاة الفجر وصلاة العشاء نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن زيد قال اتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقلت اخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس الى توسقي به قال ما يخبرك ذاك قلت القرآن فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي شيخ ما خطأ صلح سبحان الذي أسرى بعبده ليلا مكتوب هنا بعبده من الليل لعلها يقرأ قراءة ابن مسعود نعم قال أخبرنا تلا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن عاصم عن زيد قال أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ليلة وسيره. قال ما يخبرك ذاك؟ قلت القرآن. فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال هكذا هو في قراءة عبد الله يعني بعبده من الليل. قال هل ترى صلى فيه يا أصلع؟ قلت لا. قال فإنه أتاه يعني كأن حذيفة أنكر عليه هذه القراءة فقال له الزر هكذا هو في قراءة عبد الله بعبده من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه القراءة منسوخة، كل قراءة ليست موافقة للرسم فهي منسوخة. لأن شرط القراءة، شرط صحة القراءة ثلاثة كما تعلمون: صحة السند، موافقة الرسم، موافقة وجه من أوجه اللغة العربية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت لا. قال ابن مسعود، هذه يعني تنبيه فقط للقراء، ابن مسعود عنه روايتان، رواية على المصحفه فهذه فيها هذه الزيادات، وروايته بعد اتفاقه مع الجماعة على المصحف فهذه هي الرواية المحفوظة عندنا عن حفص عن عاصم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن مسعود، هذه الرواية محفوظة عن ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال فإنه أتاه بدابة فوصفها عاصم بحمار فحمله عليها أحدهما رديف صاحبه ثم انطلقا فأري ما في السماوات وأري ثم عادا عودهما على بدئهما فلم يصل فيه ولو صلى فيه لكانت سنة. قال حدثنا عمرو. على كل حال جاء وصفه بأنه البراق، وهنا قال فوصفها عاصم بحمار، هذا تفسير من عنده، وإلا فالثابت البراق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي ثمين الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مكث المني في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى ربي براحته فيقول: يا ربي عبدك هذا ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه ما هو قاضي ثم يقول: يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين عينيه ما هو لاق. قال: وتلا أبو ذر من فاتحة التغابن 5 آيات. يعني هذا هو الصواب، أن النفخ في الروح يكون بعد 40 الأولى، وليس كما هو مشهور من حديث ابن مسعود أن النفخ في الروح يكون بعد 120. بعد 120 الجن يتحرك خلاص. أما نفخ الروح فنص حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أنها في 41 أو في 42. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: وإلى من يعرج الملك بالمني والله بزعمكم الكاذب في رحم المرأة وجوفها مع المني. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر أبو عبيد، أخطأنا حنا، لأن عبيدة السلماني غير أبو عبيدة. أبو عبيدة ابن أبي بردة يمكن. نعم. هذه بالفتح. لا، باللي بالضم. أبو عبيدة عن أبي موسى. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. في بعض الروايات حجابه النار، ولا تعارض بينهم، حجابه النار، حجابه النور، المعنى متقارب، لأن النور أثر الضوء والنار ضوء نفسه. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: فإلى من تفع الأعمال والله تزعمكم الكاذب مع العامل بنفسه في بيته ومسجده ومقلبه ومثواه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ومن بعدهم في هذا أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا، غير أن قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السماء بائن لخلقه غير هذه العصابة الزائغة عن الحق المخالفة للكتاب وآثارات العلم كلها، حتى لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم. قال فرعون ابن لي صرحا: لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى. واتخذ فرعون إبراهيم النصورة والتبوت يرمون الاطلاع إلى الله تعالى في السماء، وذلك لما أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يدعونهم إلى الله بذلك. وقالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، وأشباه هذا كثير يطول إن ذكرناها. حتى الآية اللي في سورة القصص: رب المشرق والمغرب وما بينهما، فدل أنه جل وعلا رب المشرق والمغرب وما بينهما، وهو ليس فيه، إذ لو كان فيه لما قالوا رب المشرق والمغرب وما بينهما، لقال رب المشرق والمغرب وهو فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ظاهر القرآن باطنه كله يدل على ذلك لا لبس فيه، ولا تأول إلا لمتأول جاهل يكابر الحجة ويعلم أنها عليه. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقوله: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقوله: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد. إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلنا في ليلة مباركة سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وما شبه هذا في كتاب الله كثير. كل ذلك دليل على أن الله عز وجل أنزله من السماء من عنده، ولو كان على ما يدعي هؤلاء الزائرة أنه تحت الأرض وفوقها كما هو على العرش فوق السماء السابعة لقال جل ذكره في بعض الآيات إنا أطلعناه إليك ورفعناه إليك وما أشبهه، وقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، ونزل به الروح الأمين، وقل: نزله روح القدس من ربك بالحق، ولم يقل: ما نخرج من تحت الأرض ولا يصعد منها. وقال أبو سعيد أولا المؤول الإنزال، فقالوا الإنزال مجاز خلاص، كأنهم يعني صكوا عليك الباب. شو تقول لهم؟ يقول لك: قولك هذا مجاز بس، أما قول الله فحقيقة. نعم. قال ابو سعيد رحمه الله تعالى: فظاهر القران باطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير، ويعرفه العامه والخاصه، فليس منه لمتاول تاولا الا لمكذب به في نفسه مستتر بالتاويل. ويلكم اجماع من الصحابه والتابعين وجميع الامه من تفسير القران والفرائض والحدود والاحكام: نزلت ايه كذا في كذا، ونزلت ايه كذا في كذا، ونزلت سوره كذا في مكان كذا. لا نسمع احدا يقول: طلعت من تحت الارض، ولا جاءت من امام ولا من خلف، ولكن كله نزلت من فوق. وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان، إنما يكون شبه مناولة لا تنزيل من فوق السماء مع جبريل. يقول سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه، وجبريل يأتيه من الخارج. ما في داعي يعني، ليش يجي جبريل ويروح يجي ما دام أنه موجود في الأرض مع الناس. نعم. والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه وجبريل يأتيه من الخارج، هذا واضح، ولكنكم تغالطون. فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على عرش فوق سماواته وبين خلقه فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثقة عن رجل قد سماه لي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الروح ضاء وأطرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه. قال: ثم سري عن مالك فقال: كيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: وصدق مالك، لا يعقل منه كيف، ولا يجهل منه الاستواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية. فهل من الأشياء التي اقتصصنا في هذا الباب قد خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان، فنطق بكثير منها كتاب الله تعالى وصدقته الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله، لم يزل العلماء يرون هذه الآثار ويتناسخونها ويصدقون بها على ما جاءت حتى ظهرت هذه العصابة فكذبوا بها أجمع وجهلوهم وخالفوا أمرهم خالف الله بهم. ايش قالوا عن السلف؟ قالوا علم السلف أسلم بس علمنا احنا أحكم وأتقن، هذا تجيل للسلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ما قد روي في قبض الأرواح وصعود الملائكة بها إلى الله تعالى من السماء، وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصته حين أوسي به فعرج به إلى السماء بعد السماء حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الخلائق فوق سبع سماوات، ولو كان في كل مكان كما يزعم هؤلاء مكان الإسراء والبراق والمعراج إذا من معنى، وإلى من يعرج به إلى السماء وهو بزعمكم الكاذب معه في بيته من الأرض في الأرض ليس بينه وبينه ستر تبارك اسمه وتعالى عما تصفون. أنا سمعت بعض المعاصرين، ما نبي نذكر اسمه، من المفسرين يقول الله في كل مكان، فما الداعي إلى المعراج؟ قال المقصود من المعراج بيان منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني شيء غريب جدا، كيف صدق الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإلا ما يمكن غير هذا الكلام. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح المصري، قال حدثني ليث عن مسعر، قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي بمكة، فنزل جبريل فعرج به إلى السماء الدنيا، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن سماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: افتح. فافتتح، فلما علم سماء الدنيا وساق الحديث إلى قوله قال أنس. يعني هذا دليل أن العروج كان حقيقي، إذ لو كان العروج للروح فقط أو للمنام، فالمنام الإنسان في الخيال يخيل أنه في الجنة، ولا بدون إذن بدون شيء أنت ممكن تحلم أنك في الجنة، هذا ما يحتاج إلى استئذان. نعم. وهذا فيه دلالة أيضا أن السماء لها أبواب، لذلك قال الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء، لها أبواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: فافتتح، فلما علم سماء الدنيا وساق الحديث إلى قوله قال أنس، فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم. قال ابن شهاب: أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عُلِج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال: ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة المنتهى فرشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: حدثنا حذر بن صالح عن ابن وهب عن يونس بإسناده نحو معناه. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة أبو بكر. قال: حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن المنهار بن عمرو عن زادان عن البراء. زادان شيخ العلم. نعم. زادان بمعجمتين، الأولى أخت الراء والثانية أخت الدال. نعم. عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أنزل الله إليه من السماء ملائكة، وساق الحديث قال: فيخرج روحه فيصعدون به حتى ينتهوا به إلى السماء، فيستفتح فيفتح له حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عدلي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه للأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وما الكافر قال: ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له. ثم قرأ: لا تفتح لهم أبواب السماء الآية. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عدلي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه للأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيطرح طرحا. وساق الحديث بقوله قال أبو سعيد في قوله تبارك وتعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء دلالة ظاهرة أن الله عز وجل فوق السماء، لأن أبواب السماء إنما تفتح لأرواح المؤمنين ويرفع أعماله من الله عز وجل منها ولما سوى ذلك مما يشاء الله تعالى. فإذا كان مع الميت والعامل بنفسه في الأرض فإلى من يعرج بأرواحهم وأعمالهم، ولما تفتح أبواب السماء لقوم وتغلق عن آخرين. إذا كان الله بجعلكم في الأرض، وما منزلة قوله تعالى عندكم إذن إذ لا تفتح لهم أبواب السماء. فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا به بهذه الآيات وصدق هذا الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشه فوق السماوات فوق سماواته، وإلا فليحتمل القرآن غير هذا، فإنه غير مؤمن بهذا. أما يحقق قولنا ويبطل دعواهم احتجاب الله عز وجل من الخلق فوق السماوات العلى. قال رحمه الله تعالى: باب الحجاب. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. قال: حدثنا علي بن المديني قال ابن المديني قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الانصاري ثم السلمي قال: سمعت طلحه بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمه الانصاري ثم السلمي يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نظر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي اراك مهتما؟ قال قلت استشهد ابي وترك دينا عليه وعيالا. فقال: لا اخبرك ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب، وكلم اباك كفاحا. فقال: يا عبدي تتمنى علي اعطيك. وساق علي من الحديث. نعم. قال: الشاهد فيه الا ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب، وكلم اباك كفاحا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبأنا هشيم عن داود عن الشعبي قال: حدثنا مسروق قال: بينا أنا عند عائشة أم المؤمنين فقالت: يا أبا عائشة، من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعمى مع الله ثريا، وثلث لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. قال: حدثنا محمود بن موسى الطاكي قال: أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور وظلمة. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة قال: حدثنا حماد وابو سلمة قال: انبانا ابو عمران الجهني عن زرارة بن اوفى عن النبي. هذا الحديث ابن عمر لو ثبت احتجب الله من خلقه باربع: بنار وظلم ونور وظلم. هذا لو ثبت، فالمقصود ان الحجاب له طبقات. هذا لو ثبت. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل وابو سعد بن اسماعيل ابو سلمه قال: حدثنا حماد بن ابو سلمه قال: انبانا ابو عمران الجوني عن زراره بن اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم سال جبريل: هل رايت ربك؟ فانتخب جبريل وقال: يا محمد، ان بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنمت من ادناها لاحترقت. قال ابو سعيد: من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها، ومن يعلم كيف هي غير الذي احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. ففي هذا ايضا دليل انه بائن من خلقه محتجب عنه، لا يستطيع جبريل مع قربه اليه دنو من تلك الحجب، وليس كما يقول هؤلاء الزائغه انه معهم في كل مكان، ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى، لان الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء، فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه؟ فليس لقول الله عز وجل: من وراء حجاب عند القوم مصداق. والاثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى تدل ان الله عز وجل فوق السماوات على العرش بائن من خلقه. الله سبحانه وتعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة أزال الحجاب فنظر إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النزول. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: فما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة؟ قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد، وهو قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول، فماذا يصنعون لقول الله عز وجل تبارك وتعالى؟ قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبأنا أبو يعني هم يقولون حديث النزول أحد. قلنا طيب أنتم الآن تقولون حديث النزول أحد، ماذا تقولون في النزول الرب عز وجل الوارد في القرآن؟ ماذا تقولون؟ هل تثبتون المجيء الذي جاء في القرآن؟ هل تثبتون أن الله يأتي يوم القيامة؟ فإن قالوا لا قلنا إذن أنتم تخادعوننا، ما تثبتون أصلا المجيء. فقولكم أن حديث النزول أنها أحد هذا احتجاج بما ليس في محل النزاع، لكن الواجب أن يكون النزاع الآن في أصل إثبات فعل الرب عز وجل، هل الله يفعل ما يشاء أو لا؟ إن قلتم يفعل ما يشاء فما يمنعه من أن ينزل يجي يأتي، إن قلتم لا يفعل ما يشاء إذن زعمتم أن ربكم ليس بقادر، ليس له مشيئة، ليس له إرادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال بنى أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الأغري أبي مسلم قال أشهد قال أشهد قال قال أشهد قال أشهد على أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط فقال من ثائب فيثاب عليه، من داع فيستجاب له، من مستغفر من مستغفر من مذنب من سائل فيعطى. قال حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا مالك بن أنس عن علي بن شهاب عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغادي وأبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل لأخيه فيقول من يدعوني أستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال أبو سعيد وزادني فيه أحمد بن صالح أحمد بن صالح بن الميوهب عن موسى عن ابن شهاب بإسناده قال وقال هشام الدستوائي عن يحيى عن يحيى وابن أبي كثير عن هلال بن ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلث الليل يتنزل الله إلى سماء إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحد غيري، من يستغفرني أغفر له، من يدعوني أستجيب له، ومن يسألني أعطيه أعطيه حتى ينفجر الصبح. قال حدثنا سعيد بن الحكم قال سعد حدثنا سعيد بن الحكم بن ابي مريم المصري قال انبانا الليثي عن ابن سعد قال حدثني زياد قال حدثني زياده بن محمد بن محمد عن محمد بن كامل القرظي عن فضاله بن عبيد عن ابي الدرداء رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى ينزل في ثلاث ساعات من الليل يفتح الذكرى فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لم يره غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين لم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه ولا يسكنها معه بمن آدم غير ثلاث النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفر له وهل من داع أجيب حتى تكون صلاة الفجر، ولذلك يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكة الليل والنهار. قال حدثنا حفص بن عمر النماري أبو عمرو بن الحواضي قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بقي أو قال مضى ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسترزقني فأرزقه، من يسألني فأعطيه، من يستكشف الضر أكشفه عنه حتى ينفجر الصبح. قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبأنا خالد يعني عبد الله عن الهجري بن أبي عن الهجري عن الهج الهجري عن الهجري عن أبي الأحرص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل فيهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يده يديه فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه إلى طلوع الفجر. قال حدثنا عبد العزيز بن يوسف الحضاني أبو الأصبغ قال حدثنا محمد يعني سلمة الحضاني عن محمد بن إسحاق عن إسحاق عن سعيد المقبولي عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرت بسواك عند كل صلاة والآخرت العشاء الآخرة حتى يذهب ثلث الليل، فإنه إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلا يزال بها حتى يطلع الفجر، يقول قائل ألا من سائل فيعطى، ألا من داع فيستجاب له، ألا من مريض يستشفى فيشفى، ألا من مذنب يستغفر فيغفر له. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد عن يعقوب بن إبراهيم عن يعقوب بن إبراهيم المسعدي عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده نحوه قال عمرو وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن طارق بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن طارق عن سعيد بن جبير قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا ثم قال هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فغفر له هل من سائل يعطى قال حدثنا زهراني أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال إذا مضى ثلث أو بقي نصف الليل ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه قال باب النزول ليلة نصف شعبان يعني نزول الرب جل وعلا حديثه أيها الإخوة متواترة سواء نزوله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل أو نزوله يوم القيامة لكن الأبالسة يبلسون والشيطان يدلس يقول بعضهم إن إذا كان ينزل في الثلث الأخير من الليل فلا يوجد في بقعة من الأرض إلا وفيه ساعة من الثلث الأخير من الليل فيلزم من ذلك أن يكون الرب نازلا في كل ساعة هذا دليل أن العقول تلوثت بالتمثيل وتلوثت بالقياسات العقلية وإلا الإنسان المسلم الموحد الذي يعلم أن ربه جل في علاه ليس كمثله شيء ولا يقاس بخلقه فهو يثبت له سبحانه العلو ويثبت له النزول من دون أن يقول هذا الكلام الله سبحانه لا يقاس بخلقه الله سبحانه وتعالى لا يمكن القياس عليه ولا هو يقاس على خلقه كما لا يمكن أن يكون ممثلا بخلقه سبحانه وتعالى فهو الأول والآخر والظاهر والباطن لذلك أيها الإخوة أقول دائما الإنسان يترك القياسات في باب الإيمان بالله عز وجل لذلك الله قال في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون الإمثال ما يجوز ضربها لله عز وجل لكن الله عز وجل ذكر لنا مثالا ورسوله صلى الله عليه وسلم وضحه بيانا فقال الله عز وجل ولله المثل الأعلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته كل واحد في مكانه في الجنة يرى القمر في الدنيا في مكان يرى القمر ما في زحام ولا يلحقه ضيم فكذلك ترون الله في الجنة من غير زحام وهو في العلو إذن لله المثل الأعلى هذه الشمس هذا القمر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل الشمس فوق الأرض وهي في كل ساعة فوق الأرض حقيقة فوق الأرض وهي مشرقة ومغربة ومستوية في نفس الوقت هل هذا تناقض؟ ليس تناقض هي فوق الأرض وهي مشرقة ومغربة مشرقة لقوم مغربة على قوم مستوية لقوم وهي فوق الأرض فالله جل وعلا أعز وأجل من ذلك يا إخوان الله فوق العرش وهو سبحانه ينزل ولا يلزم من نزوله خلو العرش فهو العلي جل وعلا في دنوه وفي نزوله ولا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا ممازجته بالمخلوقات كما يتصوره البعض هم لماذا صرفوا أول هذه الأحاديث لأن عقولهم متلوثة بالتشبيه ظنوا أننا إذا أثبتنا النزول يلزم منه أن يكون ناقصا مثل مخلوقاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإثبات النزول على ما يليق بجلال الله يرزقك تعظيما لله عز وجل، خشية لله تبارك وتعالى. كيف أنه سبحانه العلي وفوق العرش وهو ينزل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرجو أن يكون هذا واضح. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النزول ليلة نصف من شعبان. قال: حدثنا أصغر بن الفرج المصري قال: أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك عن معاذ بن مالك عن مصعب بن أبي الحارث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة نصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله ومشاحن. فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله أو مشاحن ومشاحن. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والصواب أنه حديث حسن محتج به. فإن قال قائل: فهل تشرع عبادة في هذه الليلة؟ نقول: لا، تشريع العبادات ليس بعقولنا. ما نقول ما دام الله ينزل إذن نخصص ليلة النصف من شعبان بعبادة، لا، هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النزول يوم عرفة. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة وعلي بن عثمان اللاحقي قال: حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن عاصم بن ابي مجهول قال: قالت ام سلمة رضي الله عنها: نعم اليوم يوم عرفة ينزل فيه رب العزة الى السماء الدنيا. هذا الاسناد منقطع، ولكن الحديث له اسانيد اخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نزول ربي تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب. قال: حدثنا نعيم بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. وساق الحديث إلى قوله: فتبقى هذه الأمة فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. وساق نعيم الحديث إلى آخره. كيف يعرفون الرب عز وجل إذا جاءهم؟ لن يعرفونه بصفات الكمال والجلال، ولذلك أهل البدع لن يعرفوه، أهل الكفر والشرك لن يعرفوه، أما أهل العلم وأهل السنة يعرفون الله بصفات الكمال والجلال، لذلك لا يتبعون الدجال لأنه أعوام، والله جل وعلا موصوف بالكمالات. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت وحميد وعلي بن زيد عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياتينا ربنا يوم القيامه ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا ضاحكا. قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال: انبانا سيار التيمي عن ابي عن التيمي وعن ابي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينادي منادي بين يدي ساعة تكون ساعة حتى يسمعها كل حي وميت كل حي وميت. قال: فينادي المنادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: حدثنا يا عبد الله. المنادي هو الله كما وضحته الروايات الاخرى سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال: حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: تلا هذه الايه: يوم تبدل الارض غير الارض قال: يبدلها الله يوم القيامه بارض من فضه لم يعمل عليها الخطايا ينزل عليها الجبار تبارك وتعالى. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا قال: ينزل اهل السماء الدنيا وهم اكثر من اهل الارض ومن الجن والانس فيقول: اهل الارض ياتيكم ربنا؟ فيقولون: لا، وسياتي. ثم تشقق السماء الثانيه وساق ابو سلمة الحديث الى السماء السابعه قال: فيقولون: افيكم ربنا؟ فيقولون: لا، وسياتي. ثم ياتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من أهل السماوات والأرض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا الأجلح قال: حدثنا الضحاك بن مزاحم قال: إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بما فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها ويأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع سماوات فيكونون سبعة صفوف قال: أحاط بالناس. قال: فينزل الله في بهائه وجماله ومعه من شاء من الملائكة على مجنباته ليصلى جهنم فإذا رأها الناس تلظى وسمعوا زفيرها وشهيقها ند الناس في الأرض فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة وذلك قوله عز وجل يوم التناد يقول يرد الناس فيقول الله عز وجل إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وذلك قوله عز وجل إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. قال قلت ما أرجاؤها؟ قال حافتها. قال رحمه الله تعالى وغفر له باب نزول الله إليه الجنة. قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة. قال حدثنا محمد بن شعيب وهو ابن شابور قال أنبأ عمر بن عبد الله مولى غفرة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي يده كهيئة مرآة بيضاء وفيها نكتة سوداء، قلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة بعث بها إليك ربك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك، قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون سابقون يوم القيامة فيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، قلت ما هذه النكتة السوداء؟ قال هذه الساعة تكون يوم الجمعة وهو سيد الأيام ونحن نسميه عندنا يوم المزيد، قلت وما المزيد يا جبريل؟ قال ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، إذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه وحف الكرسي بمنابر من نور، فيجلس عليها النبيون وحف المنابر بكراسي من ذهب، فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكرسي عليهم فضلا في المجلس، ثم يبتدي لهم الجلال والإكرام فيقول سلوني، فيقولون بأجمعهم يتبدى لهم يعني يظهر لهم سبحان الله، ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام فيقول سلوني، فيقولون بأجمعهم نسألك الرضا، فيشهدهم على الرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي نهية كل عبد منهم، ثم يسعى عليه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يرتفع الرب عن كرسيه إلى عرشه ويرتفع أهل الغرف إلى غرفه، وهي غرفة من لؤلؤ بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء ليس فيها قصر ولا وصم، مضطردة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكينها، فليس أهل الجنة لا شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا قربا من الله ورضوانا. نسأل الله لنا ولكم يا حبذا الجنة واقتراب. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث عن عثمان بن أبي حميد عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل في كفه كالمرآة البيضاء فيها كنكتة السوداء، فقلت ما هذا الذي في يدك؟ قال الجمعة، قلت وما الجمعة؟ قال لكم فيها خير وهو عندنا سيد الأيام ونحن نسميه يوم القيامة المزيد، قلت ولم ذاك؟ قال لأن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا أفيحا بمسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة ينزل على كرسيه من عليين ونزل من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون حتى يجلس على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف حتى يجلس على ذلك الكثير، ثم يتجلى له ربهم فيقول أنا الذي صدقت معدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسلوني. وساق عثمان بن أبي شيبة الحديث إلى قوله وذلك مقدار منصرفهم إلى الجمعة، ثم يرتفع إلى العرش عن كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء أو النبيون والشهداء والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا حرملة بن عمران عن سليمان بن حميد قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال فإذا فرغ الله عز وجل من أهل الجنة والنار أقبل الله عز وجل في الغلل من الغمام والملائكة فسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام. قال القرظي فهب في القرآن سلام قولا من رب الرحيم فيقول سلوني. قال ففعل ذلك بهم في درج حتى يستوي في مجلسه ثم يأتيهم التحف من الله تحملها الملائكة إليهم. قال أبو سعيد فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواضيع، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا كيف نزوله هذا؟ قلنا لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا. دائما عقولهم مشبهة بلوزة التمثيل والتشبيه، كيف النزول على طول؟ سبحان الله، يريدون يعرفوا أفعال الخالق. طيب نسألهم سؤال، كيف الله خلق السماء؟ يلا علمونا. احتاج إلى مزابل واحتاج إلى سمنت واحتاج إلى كذا، ما تعرفون. إذا عجزنا عن فعل الرب في شيء مشاهد فكيف ندرك كيفية فعل الرب في شيء مغيب؟ نحن نشاهد فعل الرب في خلقه للعبد، كيف يخلق الجنين، كيف كذا، لكن ما نعرف كيف فعله سبحانه وتعالى، مع أن المفعول مشاهد ومرئي. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلنا لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس فيه شيء من خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم، ولكن ننزل بقدرته ونطفئ ربوبيته كيف يشاء، فالكيف منه غير معقول. والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله فالكيف منه غير معقول، يعني في أذهانه ما نستطيع أن نعقلها، ما نستطيع أن ندركها، مثل ما أننا لا نستطيع أن ندرك كيف الروح هذه تخرج وقت النوم والإنسان يبقى حي ثم ترجع، كيف ترجع ما نعرف، كيف تذهب ما نعرف. نعم. فالكيف منه غير معقول، يعني مدرك. قال رحمه الله تعالى: وغفر الله والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون، لأنه قادر على ما يشاء ويفعله كيف شاء وكيف يشاء، وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر وكيف قدير. ولو قد آمنتم باستواء ربي على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءاً إذ خلقها كإيمان المصلين به، لقلنا لكم ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءاً، فكما قدر على الأولى منهما كيف يشاء وكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاء. وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ومن قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك. فهذا ناطق بقول الله عز وجل، وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار ليس عليها غبار. فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لازمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تنبرون ودعوا هذه الغلطات التي تلوون بها ألسنتكم، فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لا على يقين. يعني بعض المحرفة أول الآية وجاء ربك والملك، جاء أول الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، بتأويل الطفل الصغير يدرك أنه غير معقول وهو من أئمته. يقول جاء ربك، لا يبعد أن يكون المراد ربك مخلوق من المخلوقات اسمه ربك، شلون هذا بأي لغة؟ أسأل الله السلامة والعافية. قاتل الله التأويل، قاتل الله التأويل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال فقال قائل منهم: معنى اتيانه في ظلل من الغمام ومجيئه والملك صفا صفا كمعنى كذا وكذا. قلت: هذا تكذيب بالايه صراحه، تلك معانيها بين لأمتي، ولا اختلاف بيننا وبينكم وبين المسلمين في معناها المفهوم المعقول عند جميع المسلمين. فأما مجيئه يوم القيامة واتيانه في ظل من الغمام والملائكة، فلا اختلاف بين أمتي أنه إنما يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم، وليصدع بين خلقه ويقررهم بأعمالهم ويجزيهم بها، وليوصف المظلوم من الظالم لا يتولى. يعني كلام المصنف نستفيد منه ماذا؟ أن المعنى مدرك والكيف معقول. المعنى مدرك، ما معنى المجيء؟ كل إنسان عربي يفهم ما معنى المجيء، ما معنى النزول. لذلك قال: لا اختلاف بيننا وبين المسلمين في معناها. إذن المعنى المجيء معروف، معنى الاتيان معروف، كيف جاء ما نعرف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا اختلاف بين الأمة أنما يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم، وليصدع بين خلفه ويقررهم بأعمالهم ويجزيهم بها، وليوصف المظلوم من الظالم، ولا يتولى ذلك أحد غيره تبارك وتعالى، تبارك اسمه وتعالى جده، فمن لم يؤمن ذلك الحمد لله لا يتولى ذلك أحد غيره تبارك اسمه وتعالى جده، نحمد الله أن الذي يتولى حسابنا هو الله. قيل لعمر بن دينار أو مالك بن دينار، قال: أتحب أن الله يحاسبك يوم القيامة أو أمك؟ قال: أحب أن الله يحاسبك، الله أرحم بنا من أمهاتنا. ومع ذلك يقول بعض الرباضية، يقول لما قيل له: طيب إذا كان الله ما يتكلم فمن الذي يفصل بين العباد يوم القيامة؟ قال: يخلق الله مخلوقا يفصل بين العباد. أعوذ بالله. نعم. فمن لم يؤمن،

فلذلك قلت لا حد له وقد أكملكم الله تعالى فسمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال كل شيء هالك إلا وجهه فهو سمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء وله حد هو يعلمه لا غيره. قال حدثنا الحسن بن صلاح البزالي البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن مبارك أنه سئل بما نعرف ربنا قال بأنه فوق العرش فوق السماء سريعة على العرش بائن من خلقه. قال قلت بحد قال فبأي شيء. قال نعم يعني بحد نعم يعني بذاته. فسر كلمة الحد بمعنى هذا قلت بحد يعني بذاته فوق العرش نعم. قال فبأي شيء يعني إذا لم يكن بذاته فوق العرش فبأي شيء يكون فوق العرش. أو بمعنى بحد تفسر بمعنى البينونة بحد يعني ظاهرا. الجواب نعم هو ظاهر بائن من خلقه. هذه كلمة ابن المبارك كلمة متواترة يا أخوان. هم يقولون هذه من مبتدعات ابن المبارك. لا هذه ليست من مبتدعات ابن المبارك. هذه كلمة تفسيرية دال عليها كتاب الله وسنة رسوله. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى وحجة لقول ابن المبارك رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش فلماذا يحفون حول العرش إلا لأن الله عز وجل فوقه ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة كلها لا بالعرش دونها دونها. في هذا بيان بين للحد وأن الله فوق العرش والملائكة حوله حافون يسبحون ويقدسونه ويحمل عرشه بعضهم. قال الله تعالى الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى فسمعت محتجا يحتج عنهم في إنكارهم الحد والنزول وفي قوله هو في كل مكان بحديث أربعة أماكن التقوا أحدهم جاء من المشرق والآخر من المغرب والثالث من السماء والرابع من الأرض. فقال أربعتهم جئنا من عند الله. فقلت إن أفلس الناس من الحديث وأفقرهم فيه الذي لا يجد من الحديث ما يفعل به تلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في تلك الأبواب إلا هذا الحديث وهو أيضا من الحديث أفلس لأن هذا الحديث لو صح كان عليه لا له. فالحمد لله إن جاءتهم الضرورة إلى هذا وما أشباهه لأنهم لو وجدوا حديث منصوصا في دعواهم لاحتجوا به لا بهذا. ولكن حين أيسوا من ذلك وأعياهم طلبوا تعلقوا بهذا الحديث المشتبه على جهال الناس ليروجوا بسببه عليهم غلوطة وسنبين لهم ما اشتبه عليهم من هذا الحديث إن شاء الله حتى يعلموا أنه عليهم لا لهم. قلنا هذا الحديث لو صح لكان معناه مفهوما معقولا لا لبس له أنهم جاءوا كلهم عند الله كما قالوا لأن الله تعالى على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه كالقبة وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينزل ملائكة من عنده بالمشرق وملائكة بالمغرب وملائكة إلى تخوم الأرض للأمر من أموره ولرحمته ولعذابه ولما يشاء من أموره. فلو أنزل أحد هؤلاء الأربعة بالمشرق أحد هؤلاء الأربعة بالمشرق والثاني بالمغرب والثالث أنزله من السماء إلى تخوم الأرض للأمر من أموره ثم عرجوا منها والتقى الجميع في الملتقى من الأرض من الرابع نزل من ملتقاه من السماء فسئلوا جميعا من أين جاءوا فقالوا جميعا جئنا من عند الله. لكان المعنى فيه صحيحا على مذهبنا لا على مذهبكم لأن كلا بعثهم الله تعالى من السماء وكلا نزلوا من عنده في مواطن مختلفة ولو نزل 100,000 ملك في 100,000 مكان من الأرض لجاءوا من عند الله وإنما قيل من عند الله لأن الله تبارك وتعالى فوق السماء والملائكة في السماوات بعضهم حافون بعرشه فهم أقرب إلى عرش الرحمن من أهل الأرض ومما يريد بذلك قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. في هذه الآية بيان لتحقيق ما ادعينا للحد فإنه فوق العرش بائن من خلقه ولإبطال دعوة الذين ادعوا أن الله في كل مكان لأنه لو كان في كل مكان ما كان لخصوص ملائكته أنهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته معنى بل كانت الملائكة والجن والإنس وسائر الخلق كلهم عند ربك بدعواهم منزلة واحدة إذ لو كان في كل مكان إذا لذهب معنى قوله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون لأن أكثر أهل الأرض من الجن والإنس من يستكبر عن عبادته ولا يسجد له ولكن خص الله بهذه الصفة الملائكة الذين هم عنده في السماوات فأوطأوا بها هذه الآية وأقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم إن الله في كل مكان فإن الله فأوطئوا يعني خاطبنا حنا فأوطئوا بهذه الآية وأقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم. قال رحمه الله تعالى فأطيعوا بهذه الآية وأقرعوا بها رؤوسهم الذي رؤوسهم عند دعواهم إلى الله في كل مكان فإنها آخذة بحلوقهم لا مفر لهم منها إلا بجحود. فإن أقروا أنهم من الملائكة الذين عنده دون ما سواهم فقد أصابوا ما أراد الله ونقضوا قولهم إن الله في كل مكان وأقروا لهم الحد أنه فوق السماوات والملائكة عنده لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون ولم يقروا به كانوا بذلك جاحدين لتنزيل الله لله تعالى، ويلزمهم في دعوهم أن يشهدوا لجميع عبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر والجن والإنس وكفرة أهل الكتابين والمجوس أنهم كلهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، لأن الله تعالى قد أخبر أن الذين عنده كذلك صفاتهم، فإن يكن الخلق كلهم في دعواهم عنده وهو عندهم وكل يسبح له ويسجد له ولا يستكبر عن عبادته، من قال هذا فقد كفر بكتاب الله وجحد بآيات الله، لأن الله تعالى وصف الملائكة الذين عنده بهذه الصفة ووصف كفار الجن والإنس وعبدة الأوثان بالعتو والاستكبار عن عبادته والنفور عن طاعته، قال تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، ففهموا هذه الآية فإنها قاطعة لحججهم. نقف 10 دقائق ربع ساعة، صلي بعدين نعود إن شاء الله. جزاك الله خير. لما تشرب لك شيء حار ولا تشرب لك واحد بديل. جاك نوم محمد؟ زين. عساك نايم البارح؟ زين. مشكلة في عندي إشكال أصبح في كون العلو شيء صفة ذاتية. في عندي إشكال في كون العلو صفة ذاتية. شيخ وجه ذلك أن شيخنا ما زال كان ولم يكن معه شيء. طيب. شيخنا لو جعلنا شيخنا العلو صفة ذاتية لكان عليا على لا شيء على العدم. وهذا الكلام أنت الآن مشكلتنا أننا لابد أن نقيس، وهذا غلط. الله جل وعلا له صفة العلو سواء كان على لا شيء أو كان على شيء. لكن شيخنا لو قلنا أنه علي على لا شيء كأن جردنا العلو عن معناه، كأن صار علو بلا علو. لا أنا أضرب لك مثال، الله الخالق قبل وجود الخلق. نعم. طيب لماذا؟ باعتبار القدرة شيخ، أو باعتبار أن الله لم يزل فاعلا. لا لا أتكلم عن الخلق نفسه. باعتبار القدرة شيخ. لا أترك الاعتبار. الآن هو خالق قبل أن يخلق ولا لا؟ إذن هو العلي قبل أن يوجد المعلو علي. ما يلزم. جزاك الله خير. وياك.